الحمد لله نحن نستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله ولا لا فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الذي تساءلون به وما كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والله أصدق الحديث الذي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثة كل محدثة بدعة بعد الكرام في شرح منهاج الطالبين المفتين. وندخل ان شاء الله في كتاب السراق. نسال الله عز وجل ان يسر لنا في الفهم والتيسير. طيب بس مؤقت عشان محتاج كتاب الصداق. وقال كتاب الصداق الأول في بعض الأمور المسمى وكتاب الصداق ومشتق من الصدق أو الصدق بفتح وإسكان الدال الصدق تصحيح الصدق هو شيء الصلب الشديد الصلب نعم فحتى قالوا كأنه أشد الأعواض يعني طبعا المعاوضة بعقود أخرى فهذا عوض قالوا هو أشد الأعواض لزوما حيث أنه لا ينفك عنه النكاح ولا يستباح بضع إلا به لذلك كانوا يعني جعلوه من الصدق من أشد الأعواض يعني فسخ الأصل في نكاح استمراره وكذلك لا يصح أن يستحل المرء البضع أن يتصدق وجاء بمن كثير يعني بأكثر معنى أكثر مسمى أقصد في اللغة بعضهم جعلوها سبع وأوصلها تقريبا الخطيب في المبني إلى عشرة في 10 معاني يعني أو ألفاظ له أو أسماء يعني الصداق الآن جاءت أربعة الصداق والنقلة والأجر جاء الأربعة في السنة المهر والعقر والعليقة سنبين تفصيلا وبعدهم زاد الثامن الحباء وهذه الظاهر والله اعلم ان هي يعني من اللغه اكثر يعني لم اعلم لها دليلا لا في الكتاب ولا في السنه لكن هو انه اتوا في بيت واحد قالوا صداق ومهر نحله وفريضه حباء واجر ثم عقر علائق جمعها في بيت واحد 8 وكله طبعا الاربعه جاءت في القران في الايات قولي سواء لو رجعنا طبعا الصداق والنحلة والفريضة والأجر كل هذه جاءت فيها الآيات والسنة جاء فيها فلها المهر بما استحل من فرجها فلنا المهر جاء في السنة إشكال في العقر والعليق العقر في عن عمر بن الخطاب رواه الرافعي نفسه أو يعني العقر الأول فقالوا هنا بعضهم قال إنه نقل عن عمر ونقل الرافعي في الشرح الكبير عن عمر لكن في الكتب الحديثية تصعب انك تأتي له بسنة لكن هو ذكر عندها انه عن عمر انه سماه العقل والعليقة أو العلائق أيضا، وهذه ورد فيها سند عن الدارقطني لكنه ضعيف، إسناد ضعيف، ورواه البيهقي أيضا، وحتى بعضهم قال إنه هو عن ابن عباس، والبيهقي ضعفه جدا، لكن هذا هو المستقر عند الفقهاء عن الأسماء السبع، وضاف عليها الثمانية وجعلها بيتا كما بينت الآن. طبعا أصحهما الكتاب الأربعة والسنة اللي جاء فيها المهر، وأما العقل والعليقة كما بينا، وبعضهم أيضا قالوا بقوله تعالى سموا الصداقة ابتغاء، وده يمكن التاسع تقريبا اللي ضافه الشربيني الخطيب، أن تبتغوا بأموالكم، فقال سموا الصداقة أيضا ابتغاء كما قلت يعني. أما في الكتاب نقول، وأما معنى الصدق في الاصطلاح هو إثم المال الواجب للمرأة على الرجل بنكاح أو وطأ. إثم المال الواجب للمرأة على الرجل بنكاح أو وطأ، ده حقيقة الصدق. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. والكتاب كما بينا من قوله تعالى مثلا وصدقاتهن نحلة، وهذه الآية فيها فوائد. مين المخاطب أولا في هذه الآية وآته؟ العلماء اختلفوا في المخاطب، بعضهم قال الأكثر عنهم الأزواج، وقيل الأولياء، لأن في الجاهلية كان الأولياء هم اللي يتملكون البحر، بل ممكن تستدل بشرع من قبلنا كانوا يتملكون البحر من أين في الكتاب؟ على انت جنس من هذه. طب فين بس وجه الاستدلال؟ هو اللي ليس منين وجه الشاهد؟ طب انا اخصكم وجه الشاهد من الايه على اللي انتوا قلتوه وكلام صحيح على انه للاولياء، وجه الشاهد. بصوا انظروا لو تذكروا الايه رجعوها وقول لي وجه الشاهد. انا فاهم كلامك صح والله، قلت لك وجه الشاهد من الايه. انت قلت ان انا عشان احنا اتعلمنا دايما ان تقول الحكم وتجيب الايه وتعرف تطلع منها، فانت تستدرج وجه الشاهد من الايه على انه ان الصداق كان للولي. ف على يعني مقابل على ان تجر، يعني فين وجه الشاهد؟ شرط اليد يعني شرط. قلت كنتش عارف لحظه تأجرني، فقال تأجرها يبقى كان المهر ولها، فقالت تأجرني. طيب انا اريد هذا يعني الياء تأجرني، لان الاجر سعل الاجاره لمن له، لو كانت لها قالت ان تأجرها، وهذا المقصود بوجه الشاهد فيها. فجعل الصداق ملكا لنفسه. ايه حاضر حضرات الخميس بتدير شوكولاته كان جاي جديد وكانوا هجاوبها اصلا الشباب، صار لكم حل مع كده. قالوا طيب هذه الاول اختلاف في مين خاطر. طب الاختلاف في معنى النحله او النحله، نقول ان المعنى ده سيؤدي اختلاف في توصيل النحله، سيؤدي لو مسائل فقهيه عندنا حتى اختلاف قول في تكلمت فيها. بعض قال هنا بعضهم قال فلان ينتحل كذا يتدين كذا، يعني النحله هنا بمعنى التدين، النحله بمعنى التدين هنا، هذا معنى موجود حتى يقال تدين قارنا فلان ينتحل كذا، يعني يتدين بكذا، يبقى النحله بمعنى التدين. والمعنى الثاني فيه الهبه، نحله يعني هبه، فكأن الله جعل هذه الهبه جعلها للنساء، يعني لأن هم قالوا ليش هبة صيّن دفاع الرجل كدفاع المرأة اللي شهوة بل شهوة سأر، فقال إذن الصداق هذا مش سألت هو الاستمتاع للاثنين موجود، فأصبحت كان نحلة يعني هبة من الله للمرأة لأن ينتفع يعني إنه لنهاية الزواج أو الصداق. وقلنا بعد ان النحله هنا فريضه واجبه، يبقى هنا ليست فريضه ايضا، لان الله عز وجل بعد ان كانت الاباء للنساء للزوجات للمريض، فقالوا انها قضية بقى، بعضهم بدأ تفسير انها نحلة مما هي من الله. لو تكلمنا عن فريضة واجبة أو عطية الله عز وجل لهن بعد أن كانت للرجال، أو أنها تدينا. طيب هذا استحضرها بس من بين هذه المعاني التي سنحتاج إليها أحيانا في بعض الخلاف في بعض المسائل في الصداقة. طيب الـ نقول هنا هذا كله في معنى الآية في مسألة المخاطب ومعنى النحل. طب هنا قال أيضا، إحنا أخذنا من الآية من أيضا ثاني على مشروعية الصداق، من أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا، فهنا هذه دلالة أيضا على الصداق، على أن هو أتيتم إحداهن قنطارا مشروعية الصداق موجودة في الكتاب. وأما السنة فأصبح ما يكون قول الإنسان من الرجل أن يتزوج المرأة التي جاءت وتوضأ تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، قال التمس خاتما ولو من حديد، أو تزوج ولو بخاتم من حديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ايش؟ النحل ها؟ ان الصداق من اسمائه النحلة، من ضمن الثماني اسماء. ما هو عندك الاربعة اللي قلناهم في الاول الايات، صدقاتهن هنا ايش؟ ما هو الصداقة نحلة، نحلة بس تفسير معنى نحلة، نحلة لكن آتوا النساء صدقاتهن. الأيام فيها دليل على الصدق. آه. بس الآيات في القرآن فيها الصداق كمان، يعني أنا بس عايزين أسترجع لكم كله ولا إيش؟ لا في ما في الآيات في القرآن موجود فيه. فور بقى الحفاظ بتوعكم يطلعوا لنا لكن هنا الايه دي في صدقاتهن فيها اضافه الصدق للنساء. قال نحله، هو التفسير نحله هي عطيه ولا فريضه ولا ايش بالضبط؟ لكن هو قال صدقه، اهو صدق النساء. وطبعا الايه وقد فرضتم لهن فريضه، ادي بقى الفريضه ايضا. طبعا المساله يعني انا بس عديت عليها ان الايات واضحه في القران في ذلك ايضا. طيب تزوج رب خاتم من حديث، قلنا في دلاله على مشروعيه الصداق من السنه، ثم الاجماع وانعقد على ان ما يصح جعله صداقا يثبت بالتسميه الصحيحه، وهذا اجماع يعني ما يصح كما سياتي بالمتن الان ما هو الصداق وكيف يكون يعني ايش نوع الصداق سيأتي. لكن هنا قال حتى التمس ولا خاتمة من حديد، ودل ذلك على كل ما متقوم كما سيأتي معنا يصح بأي أي ما يصح بيعه يصح أن يكون صدقة. أول شيء في المتن قال يسن تسميته في العقد. انتبهوا هنا إيش قال؟ يسن تسميته في العقد، إذا لا يجب تسميته عند العقد. لكن ده ليس معناه هو إن الصدق ليس بواجب، لكن احنا نتكلم على وقت العقد. يعني ممكن يقال وقت العقد، ممكن يقال قبل العقد، ممكن يقال بعد العقد. قال يسن تسميته في العقد، وهذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعقد نكاحا إلا وقد سمى صداقا، حتى لا يكون كنكاح الواهبة، لأن طبعا الواهبة لا تصح للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. قال طبعا في حالات استثناء، لو السيد زوج عبده لأمته، كنا تكلمنا عنها من قبل، فهذا ليس هناك مسمى لذلك أيضا. وطبعا هذا من بيض، قالوا العلماء أيضا هذا من إظهار النكاح ليتميز به عن السفاح، أن يعلن ذلك. ويجوز إخلاؤه منه، لما قال يستحب، يجوز إخلاؤه يعني أراد أن يكونه ليس ركنا، ليس كالمبيع والثمن في المعاملة. ما تيجي تشتري أو تبيع في المعاملات، الثمن ركن والمبيع ركن. لكن هنا يريد أن يقول إن العقد، أركان العقد النكاح هو العقدان فقط، الزوج والزوجة. يعني لابد تعين الزوج وتعين الزوجة. تقول لو كنت وكيل زوجت زيد، أو أنا وكيل عن زيد بفلان، وهو يقول زوجتك فلانة سواء ابنتي أختي وهكذا، إذا لابد التعيين هذا الركنان، أو هما الاثنين طبعا يعني يعينان، هذا ركنان في العقد، بخلاف البيع لابد من الثمن والمبيع لابد فيه من ذكر هنا أيضا. طب والدلال على جواز إخلاء النكاح منه قوله تعالى في سورة البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذا ممكن تفرض وممكن لا تفرض، ومتعهن، لنهاية الكلام إذا ما فيش فريضة قبل البناء يبقى فيه متعة، دلال على ذلك. أنا أعيد عليكم الشاهد بقى والاستدلال تاني، عشان أنا بقول الآيات وأنتم تحتاجوا أن تستخرجوا معي، فأنا هقف عليها دائما عشان إيش نوجه ذلك أيضا. وطبعا أيضا طيب نقول: وما صح مبيعا صح صداقة. نتكلم هنا عن ما هو الذي يصح في الصداقة، حياكم الله باشمهندس حسام. وما يصح مبيعا يصح صداقا، يبقى اي شيء يصح ان يباع قل او كثرة يصح ان يكون صداقا. طبعا في خلاف في العلماء، بعض اهل العلم والمذاهب، هنا المتن يبدو ان يبين بان اي ما صح بيعا ما صح مبيعا يعني قل او كثر. والصوت فيه مشكلة لسه ما زال عندكم ولا الصوت تحسن؟ أرجو للفيس يقول لنا أيضا والتليجرام عشان الشبكة ممكن فيها شيء. قال بعض العلماء قالوا لا، الذي يتقدر بنصاب السرقة ربع دينار كأبو ثور، 5 دراهم. أبو حنيفة قال 10 دراهم أقل شيء، وعند مالك 3 دراهم. إذا لذلك المذهب عندنا ترى في بعض المتون يقول لك ويستحب ألا يقل عن 10 دراهم. ليش يا أبو سفيان؟ بعد ما أنا قلت الآن عشان أكثر من رجل من الخلاف لأنه أبو حنيفة يرى أقل شيء 10، فيقول لك يعني مستحب ألا يقل عن 10 خروجه من الخلاف، وإلا أن مثلا قال التمس لو ختم من حديد، وهذا يعني إيش يساوي. وفي رواية حديث آخر عن رضيتي من نفسك بنعلين، المرأة تزوجت بنعلين. الله عزيزي النساء دي تيجي في زماننا، ما راهن عليه الناس، حتى قال أرضيتي من نفسك بنعلين يعني فرضيت. فين؟ والله نعم حسنت نعم هون رضيتي من نفسك ومالك بنعلين، يعني أنت رضيتي أن ده مال ليك كان بنعلين. قالت نعم فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احنا بنتكلم حتى على ايش يعني تجاوزت عن النعلين. قال حديثا والتمس ولا ختم من حديث، قلنا دلاله قويه انه لا يتقدر بشيء هنا ايضا كما بينا. والمستحب الا يزاد عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم وازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبنات او النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 500 درهم، طبعا درهم هذه اللي هي الفضه 500 ايضا. وقالت هذا عائشه رضي الله عنها، قالت ذلك في صحيح مسلم، فما زاد عن ذلك. وطبعا عمر رضي الله عنه لما خطوا في النساء لا تغلو بصدق النساء، فانها لو كانت مكرومه في الدنيا او تقوى عند الله لكان احق بها اولاكم بها رسول اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هذا القدر، ما زاد عن هذا القدر اللي هي 400 درهم عند البعض، والبعض قال 400 إلى 500. لكن طبعا لا يشكل طبعا ان البعض قال ان صداقة ام حبيبة كانت كم، النجاشي اصدق ام حبيبة رضي الله عنها 4000 درهم عند ابي داود، والبعض يعرف. والرد على ذلك بان هذا ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني إكرام من النجاشي، أراد أن يعني يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أو يكرمه، فهو اللي دفع هذا، فليس هذا دليل على. وإن كان طبعا الآية وقد أتيتم إحداهن قنطارا، لا أنا أقول المستحب ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن لو زاد عن ذلك ليس فيه شيء. أيضا طبعا الحديث المشهور عن عمر هو ليس بصحيح، المرأة التي قالت له قام وخطب قال أخطأ عمر وأصابت المرأة، حديث ضعيف أصلا إن كان مشهور يعني، لكن هو عمر رضي الله عنه صح عنه ما قلته الآن، لكن ليس الحديث اللي مع الورقة هذه أيضا. لكن هو هذا القدر تورع به النجاشي إكراما صلى الله عليه وسلم، لا النبي لم يؤديه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم طبعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلتم الآن لا يغالب في الصداق، قال إن أعظم النكاح بركة أيسر مؤنة، وهذا الحديث عند أحمد من رواية عائشة رضي الله عنها. وهذا يبين كله بين الحد الأدنى والمستحب في الأعلى، ولا حد لأعلى عموما كما لو حد لأدناه أيضا، لكن هو قال ما صح مبيعا. لذلك سيأتي في بغور محرمة ولا فصل، سيأتي الكلام عنه أيضا. قال ما صح مبيعا صح صدقة أيضا. طيب هذه بيناها. قال وإذا أصدق عينا فتلفت في يده ضمنها ضمان عقد، وفي قول ضمان يد. طيب حد فاكر فرق بين ضمان العقد وضمان ال ثلاثة فين؟ عندنا ثلاثة. طب خلينا في اللي احنا فيه الاول، العقد وواسط ضمان العقد. لو انا عقد ولم يستلم، هو يعني ايه ضمان العقد الاول؟ عرف لنا ضمان العقد. تم العقد من البيع والمشتري وحدده السعر، تعمل تحديد السعر ولكن لم يستلم المبيع بعد. هم مش فاهمين ضمان عقد. ماشي انت عايز توضح الصوره. نعم. فتلف يعني ايه؟ طب يكون هذا ضمان، ليش هو ضمان عقد؟ لان تمت السعر وتم تحديد المبلغ او القدر. طيب يعني تقول لانها مملوكه بعقد معاوضه. نعم. هو ضمان عقد لان الضمان نشا عن عقد، عشان تفرق ضمان العقد. ضمان العقد يعني ايه؟ التلف اللي حصل عقد معاوضه اصلا، زي في المبيع كما قلت الان، وهنا في معاوضه. لو قلنا ان ده معاوضه لو قلنا لان قوله هو قال ضمان عقد، يبقى معنى ضمان العقد اللي بينشا التلف عن عقد تم به فيه معاوضه، فسمي هذا ضمان عقد. كما قلت الان ان البائع باع وتلف قبل ان يسلم السلعه فضمن عن نتيجه العقد. طيب وضمان اليد مثلا، اليد مثلا قبل ان يعقد ولكن كانت مثلا ضاع، ولكن لم يتم العقد يعني مثلا لم يتم يعني لم يتفق على شيء، ولكن كانت بيد المشتري او يد ثالث مش هتفق. لا مش دي خالص. ضمان اليد مش هكذا تماما. حد فاكر؟ ضمان اليد بسبب يده على الشيء فتلف فكان ضمن ضمان يد. ما الصور التي يكون فيه ضمانه ضمان اليد؟ لا الإيجارة معوضة ومعلوش أصلا ضمان إلا تلف. استلمها بس فترة استلم إيه؟ المبيع استلم استعار المعار والمستان استعار شيئا وتلف عنده، هنا ضمان وضمان يد مش ضمان عقد. هذه ضمان حد هنا شكله يعني الوديعة إذا المفرط الإعارة مع التفريط جيد، الأمانة إذا تلفت بتفريط إن شاء الله عليكم بارك الله فيكم. فنقول هنا ضمان اليد هذا هو ده الفرق بين ضمان العقد وضمان اليد. طيب نرجع لأن هم اختلفوا طبعا، هل هنا هو ضمان عقد أو ضمان يد؟ طب ما الخلاصة كمان في ذلك؟ لأنه ضمان العقد سيكون عليه مهر المثل، مهر المثل يعني مثلا الصورة عين لها سيارة قال دي مهرك وتلفت السيارة قبل أن يقبضها، قالوا يبقى خلاص كده إيش عليه مهر المثل. لو قلنا ضمان عقد يبقى هنا خلاص اتلف المبيع أو مش الثمن، هو الثمن كأنه بالضبط عشان تعرفه في البيوع كأنه في ثمن وفي سلعة، فالثمن وجد في السلعة بائع عين فجي يقول له أخذ الثمن، كان الرجل تصرف في الثمن مش فلوس، كان مثلا شيء الثمن قلنا ممكن، فقلنا طب الثمن هيرجع له كيف؟ قالوا هذا ضمان عقد تلف الثمن عنده أو تصرف منه يعني مثله هو، وهنا هيكون مهر المثل. خذوا القاعدة، لو قلنا بضمان العقد يبقى مهر المثل، لو قلنا بضمان اليد لو كانت مثلية أو قيمة، يعني لو هو عنده سيارة زيرو مثلا في زيها موجودة هيجيب لها نفس السيارة أو قيمة السيارة، يبقى لو قلنا ضمان عقد مهر المثل مش هتمشي معاكم كده، لو قلنا ضمان يد إما مثليتها لو كان له مثلي أو قيمتها. تمام؟ لا ولو البيوع هيبقى ضمان عقد. هما هنا في قولين المذهب حتى على القولين دول هيفضل ماشي بيهم معاهم. لا لو هنا قيمه ضمان عقد هيبقى قيمه الشيء اللي تلف على لو طبعا هنا مفيش بقى مهر مثل، لو قلت هنا ذلك يبقى لو تلف قيمه الثمن هاب ان الثمن ده كان شقه وتهدد او سياره وراحت قيمتها قبل التلف، يعني يعطيه هذه القيمة لان هنا ما عندناش في المبيع غير كده، لكن هنا في النكاح هيبقى مهر المثل. لكن قال هنا ايش؟ ارجع ولو تلفت ولو تلف لا فين؟ واذا اصدق عينا فتلف. انتبهوا بس الحالة اصدق عينا فتلف فتلفت في يده ضمناها ضمان عقد. ليش؟ لان الصداق مملوك بعقد معاوضة هنا قال فكان في يد الزوج كالمبيع في يد البائع. بالضبط. وفي قول ضمان يد، ده قلنا المستام او المستعير. قالوا ليش؟ لان النكاح لا ينفسخ بالتلف، يعني بتلف هذا الصداق النكاح لا ينفسخ. والاشكال عرفتوا ليش قالوا القول الثاني؟ القول الاول لو كان على البيوع وتلف ممكن ينفسخ العقد، لان انت لا الثمن موجود، ما لو حصل تلف فتقول له ايه، رجع لي فلوسي وخد سيارتك، الثمن طار فالعقد انفسخ، اصلا العقد البيع انفسخ، لكن ده تعويض. لكن في النكاح قالوا العقد لا ينفسخ، لو تلف الصداق العقد لا ينفسخ. فلذلك هم راحوا ناحيه قول القول الثاني ضمان يد مش ضمان عقد. اللي جعل القول الثاني يقول ضمان يد انه اعتبر ان عقد النكاح لا ينفسخ، وبالتالي هو ليس كعقد البيع، فلا نقول ضمان عقد نقول ضمان يد. فيجعلونه لو ضمان يد قال فعلى الاول. طبعا هنا الثمره بقى، هنا الثمره من الاثنين دولت تفيدك في مساله اخرى موجوده معنا الان. يعني لو كان ضمان عقد ليس لها بيعه قبل قبضه، يعني هو الراجل قال لها انت صداقه السياره، خلاص ده صداقه السياره الفلانيه دي اللي موجوده، وما بيكتبه وعقد لسه ما قبضهاش المهر. لو ضمان عقد ما تستطيعش تبيع السياره دي لحد الا لما تقبضها اولا. لذلك هو قال هنا فعلى الاول اللي هو ضمان العقد ليس لها بيعه قبل قبضه كالبيع، لابد تقبض الاول ثم تبيع. ولو قلنا بالثاني لها البيع، لان اصبحت السياره دي عنده ضمان يد، يد اللي عليها فقط لكن هي ملكها، فتستطيع ان تبيعها. يبقى دي الثمره في المساله في الصداق. طبعا هنا الكلام كله لو كانت عينا تستطيع تتصرف ام لا تستطيع ان تتصرف فيها. قال ولو تلف في يده وجب مهر مثله. ده على الاول. ليش؟ النكاح موجود وكانه البضع كشيء التالف اللي عنده، فرجع الى البدل. وبدل البضع هنا بدل البدل يعني الصداق هيبقى صداق المثل، رجع لذلك. كما لو رد المبيع بعين وتلف العوض اللي هو الثمن في يد البائع، يلزمه ايش؟ بدل الثمن. طيب قال ولو تلف في يده وجب مهر مثل. نعم. طيب ما هو قلنا بأن لو اعتبرت بأن الصداق على أن هو على أنك تعمله عقد معاوضة وأن هو في يد البائع كضمان عقد، يبقى لابد يقبضها الأول الصداق لو كانت سيارة، وبعدين هي تريد تبيع السيارة تبيعها بعد قبضها من زوجها، لكن ما تستطيعش تبيعها وهي لسه ما قبضتهاش. لو اعتبرنا القول الأول، لو قلنا ده لو ضمانه ضمان عقد لأنه لا يبيع قبل أن يقبض، لو قلنا ان ضمان يد يبقى هي ملكها لكن هو ايده عليها كيد المستعير، وانا اقدر ابيع الشيء اللي انا معيره او الوديعه اقدر ابيعها، فهنا تستطيع ان تبيعها. هو عايز يقول لك دي الثمره من الاختلاف بين القولين في مساله اخرى. هو رجع بعد كده بالتلف، قال لو تلفت لو تلف في يده وجب مهر مثل، وان اتلفته. طبعا هنا لما قال مهر مثل ورجع لخلاص القول الاول المعتمد وترك القول الثاني الان، يعني وان كان مساله قول الثاني قوي جدا وكثير من الاصحاب بيقولوا به ايضا يعني كمان او بيذكروا دائما الاثنين احيانا بدون ترجيح. وان اتلفته فقابضه، يعني لو هي اللي اتلفت كانها قابضته، لو هي اللي اتلفت السياره خدت السياره راحت واخد المفتاح والطايره بيها راحت دب الحيطه وجابتها كانها خلاص ايش خلاص كده وقابضه بالضبط كده خلاص هي قابضه خلاص. ايوه هي هنا قال نعم هي قابضه خلاص، المساله دي ليس فيها اشكال ايضا، لان المشتري اذا اتلف المبيع في يد البائع، ودي فارق طبعا عندنا بين البيع وهنا، لان المشتري اذا اتلف المبيع في يد البائع لا يعد قابضا، بس يحصل ايه؟ يغرم قيمة للبائع ويسترد الثمن البائع حقه والفسخ. لكن هنا عندنا في الصداق لن يحدث، لا يمكن ان يسترد، فبالتالي هيكون ايش؟ هي قبضت خلاص. ده الفرق بين البيع والصداق هنا. وكان المفروض ان هي تغرب له الصداق وتأخذ مهر المثل، كان المفترض ان تغرب، وده قاله الرفعي في الشرح الكبير، تغرب له الصداق وتأخذ أجر المثل، مهر المثل أسف. لكن هنا قال فكوا قابضة. طيب، وإن أتلفه أجنبي، طب الأجنبي هو اللي أتلف المؤخر الصداق، أو الصداق مش المؤخر أسف. تخيرت على المذهب، تخيرت يعني إيش هنا؟ فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج مهر مثله، وإلا غرمت المتلف. يبقى هي الآن إما أن هي مخيرة تفسخ الصداق وترجع على الزوج بمهر مثله اللي سمي قبل، خلاص ده راح لأن العين راحت، أتلفها أجنبي للحالة الثالثة، فتفسخ الصداق وتأخذ من الزوج مهر مثله، وإلا لا، ما فسخت الصداق، رجعت على الأجنبي وغرمته المتلف. قال أنت العربية اللي أتلفتها بكذا. طيب طبعا ده فسخ الصداق مش فسخ النكاح، دماغكم ما تروحش، ده فسخ الصداق وليس فسخ النكاح. لا بس بفهمكم الفرق الصداق والنكاح. طيب، وان اتلفه الزوج فكتل فيه وقيل كأجنبي. كتل فيه فكتل فيه تاني، كان تلف في يده صح، هنا اتلفه الزوج فكتل فيه، ايضا نرجع لنفس الحكم، وقيل كاجنبي. كتل في هو في يده، كتل في العين في يده اللي هو الحكم الاول، فيكون هنا لها مهر المثل، او قيل المضاعف انه يعتبر اجنبي فهي تتخير. الفرق ان الاول مش هتتخير، لن تتخير، وهنا كان يقول لها مهر المثل وانتهى الامر على ذلك ايضا. و طيب هنا كان اتلاف الزوج كتلف بنفسه، وفي فرق انه يتلف بنفسه كانه قفه سماويه، او عنده السياره وركنها في الدراج نزلت الصاعقه او الدارحة حرقت السياره كلها، دي قفه سماويه، ده بنفسه، وهو اتلفه، هو اللي اتلف، فالحكم واحد عندنا. طب وإن أصدق عبدين فتلف عبد قبل قبضه، إن فسخ فيه لا في الباقي على المذهب. دي مسألة إيش؟ تفريق الصفقة. تفريق الصفقة. أصدق عبد، قال لها العبدين دولت فلان وفلان مهرك، فعبد تلف راح انتحر ما بقاش موجود، خبطوه في خيارة ومات قبل ان تقبض. انفسخ فيه، طب الصداقه اللي في العبد انفسخ ولسه في واحد، لا في الباقي على المذهب، يعني هنا مش هنفسخ الصداقه بالكليه، هنسلمها عبد. طب ولا الخيار فين؟ الخيار فين؟ او لا الخيار، فان فسخت فمهر مثل، يعني هنا اما ان هي منخيره تاخذ اللي موجود وبين التعويض، وتفسخ وترجع لمهر المثل. ما تفسخ الصداق اسمه، وإلا إن أجازت فحصة التالف منه. هب بقى هنا حصة التالف منه دي، عشان أنا وسألتها نطول مع بعض، أنا أقول لكم هب العبدين واحد بمئة ألف واحد بمئتين ألف، مات بمئتين ألف وهي اختارت إنها تمضي، فخدت المئة ألف تمام، اللي مات بكام؟ مئتي ثلثي المهر الصداق، صح؟ هنرجع لصداق المثل نشوفه كام، وناخد ثلثيه مقابل ثلثي اللي كان هنا زائد العبد. واضح الكلام ده؟ كنا اتكلمنا فيه من قبل بس انا خلصها كده اهو، ان هي قالت مع العبد، لان اللي تلف كان بالثلثي المهر ساعتها، وعلى كده بقى يختلف الامر لو كان النصف او غيره او غير ذلك. طيب ولو تغيب قبل قبضه تخيرت على المذهب. تعيب عندكم تعيب قبل قبضه تخيرت على المذهب، يعني تغيب. ثم هنا فتلف هنا فتلف فوق تعيب مش تلف. طيب ده تعيب. نعم ده عيب ظهر فيه عيب قبل انه اتكسر كله، جاله شال الرباع سبيل منه فيش مش هتشغله مثلا بشيء، فنقول هنا تخيرت على المذهب، يعني اما تفسخ او تكمل وترجع لما قلنا. فان فسخت فمهر مثل. طب هنا على القول انهي؟ هو راجع على القول الاول مهر المثل. لو كان القول الثاني كان اما المثليه او القيمه، رجع له ايش؟ يبقى هو كده ماشي على القول الاول ضمان العقد بالضبط هكذا. لو قلنا على الثاني يبقى بدل الصداقه، البدل المثلي عبد زيه لو في طبعا مفيش عبد، او قيمه العبد. انت معايا ولا مش معايا؟ طيب والا يعني ان اجازت انتبه. قال فلا شيء. لو ضمان اليد المثليه، لو كان ليه مثليه، لو سياره او ده عبد مالوش هيبقى قيمه العبد. قال هنا والا وان جازت يعني اجازت فلا شيء، يعني مش هتاخد شيء غير العبد بس اللي موجود. طب ليه؟ على القول الاول، على القول الاول ضمان عقد. ارجع للبيوع، اذا رضي المشتري بعيب المبيع خلاص صح تمام. طب لو على الثاني مش ضمان العقد ضمان اليد، يبقى في قرش نقص. يبقى على الاول اذا رضي المشتري ليس لك خلاص، في عيب وانت رضيت فيه في السلعه، العربيه كان فيها شيء رضيت انك مش عايز ترجع الموتور فيه خلاص هتاخدها ما ترجعش عليه بشيء رضيت. لكن لو كان على ضمان اليد هتشوف قرش النقص وياخد وتاخد النقص في قيمه العبد مثلا قبل تعيبه. طيب والمنافع الفائته في يد الزوج لا يضمنها. لا هو هنا لو قلنا بان هو طبعا قال وان طالب فامتنع. طيب هو لو لما حبس لما كان عنده السياره كانت ممكن تستفيد انها تؤجرها وتركبها وتستفيد منها كمنفعه، فهل هو نضمنه لما تلفت؟ احنا قلنا الان ضمنه عليه. طب هل نضمن منفعتها؟ نقول دي كانت ممكن تتأجر بالشهر بكذا فانت عليك قيمتها زي قيمه ايجار، هذا لا يضمن. او منافع الدب ذات قد والمنافع الفائته في يد الزوج لا يضمنها، يعني اللي كانت فائته وقت ما كانت العين عنده وتلفت هل يضمن المنافع على هذه العين؟ لا لا يضمنها. طب وان طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد. يبقى هنا لو قلت له انا اسلمني الصداق فامتنع، يبقى هنا يضمن ضمان العقد الشيء ومنافعه لو امتنع. ولو قلنا بضمان اليد فعليه أجرة المثل من وقت الامتناع. لو قلنا بضمان العقد قال فامتنع ضمن ضمان العقد. ضمن مش امتنع. هو الآن هي طلبت التسليم الصداق وهو امتنع امتنع على أنه يسلمها. طيب المنافع اللي موجودة هو يضمنها هنا أم لا يضمنها؟ يضمنها لأن هو هي طلبت وهو امتنع الآن. وإن طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد. طيب لا في الأول في جملة قبليها نقول والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها. لا هي في فصل المنافع والفائته في يد الزوج لا يضمنها وان طلب التسليم فابتلع. لا دي جمله ثانيه في فصل هنا يعني لا يضمنها وبعدين هو ان طلب فصل. نعم لا يضمنها دي اخر الجمله لان هنا يعني هو لا يضمنها ان لم تطلب. خلي بالك انتبه عشان عايز تكملها هتقول والمنافع الفائته في يد الزوج لا يضمنها وان طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد. يعني هنا هو اصلا انه لا يضمن بنعمل صداق معاه لسه ان طلبت وهو لم يعطي فامتنع فسيضمن ضمان على قول طبعا ضمان العقد ايضا او على ضمان اليد لانه هنا قال فامتنع ضمن ضمان العقد ده لو ضمان العقد خلاص اللي هو ايش تكلمنا عنه من قبل فامتنع ضمان مش فاهم ضمن لا احنا عندنا فامتنع يعني المبنى فامتنع ضمن ضمان العقد ايش ايوه انت عندك فامتنع ايه والطلب التسليم فامتنع على ضمان العقد لا ضمن ضمان العقد فامتنع هو يعني منه ضمن لكن هنا مقصود بضمن على قول ضمان العقد يعني مش انت مش انتوا فاكرين لما قلنا ان لو تغيبت لو العين تلفت بالكليه هو ضمن ضمان العقد كذلك لو العين هي طلبته بالتسليم هو امتنع ضمن ضمان العقد ايضا ضمن ضمان العقد على ذلك ايضا وضمان العقد هيكون ايش اجره المثل ظهر المثل طب ضمان اليد هيبقى المثليه او القيمه المثليه منين او القيمه منين من وقت ما امتنع اجره من وقت ما امتنع بس هو ما ذكرهاش هنا احنا بنتكلمها لو قلنا على ضمان اليد هيضمنها من وقت الامتناع باجره المثل وقت الامتناع لا ضمان اليد اما قيمه او مثليه لان ده عقد اللي هو مهر المثل يبقى ضابط يبقى الثانيه في ضمان لو ضمان العقد لا مهر المثل ان طالبته بالتسليم امتنع لانه في حكم عدم تسليم العين لعيبه لتلفيها في الاول الحاله الاولى ضامن ضمان العقد هو يقول هنا ان الامتناع عن التسليم التضمين هنا ضمن ضمان العقد بسبب ذلك يعني كده نعم هذا المتن انا قلت لكم والله اكتبوها وكذا الذي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب يعني المنافع اللي استوفاها الزوج بركوب الدابه اصدقها جعلها صدقه ونحوه يعني مثلا ابن الثوب راح لبس الثوب بدل من دول او عنده رقيق صدقه رقيق استخدم الرقيق ايضا ايش مثلا قال وكذا الذي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب نعم لكن هنا انتبه هو طب ايه انا لسه ممكن ينتفع بيها الغاية ان هي تطلقها؟ دي موضوع تاني خالص دخلتنا ليه في قصة دلوقتي مش موضوع الحالة اللي احنا فيها دلوقتي احنا بنتكلم دلوقتي هنقرأ تاني البتاع قال المنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها يبقى هو لا يضمن المنافع ايه؟ اللي في يده المنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وان طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد وكذا دي عايدة على المنافع الفائتة التي لا يضمنها مش على الضمان وكذا الذي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب يبقى وكذا المنافع التي استوفاها بركوب ونحوه لا يضمنها على المذهب حتى حتى تطلب هي التسليم تاني انا تاني عشان بس بقى خليك بس معايا خليك دماغك تشتغل قال والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها منافع الفايته على العين لا يضمن طيب فايت عليها طبعا. وان طلبت التسليم فامتنع ضمن ضمان العقد بقى مهر المثل. وكذا دي بقى عايدة على المنافع الفائته، وكذا معطوفه على المنافع الفائته، وكذا الذي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب لا يضمنها على المذهب. تمام. كل ده نعم الى ان تطلب التسليم فيمتنع، فساعتها سيكون عليه ضمان العقد. لو كان عليه ضمان اليد سنحمله الاجره كامله في الوقت ده كله بعد ان تطلب. ولا حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال. اول شيء لا تحبس نفسها، لا تسلم نفسها، لا لتقبض المهر اولا المعين. والمعين لو قال لي سيارتك. طب الحال لو في مهر حال مهر مؤجل، هو انا خصص بالحال لان الحال هي اتفقت معه انها تاخذه الان، فلو لم يعطيها لا تمتنع عن التمكين وحبس نفسها حتى تقبض ذلك. ليش؟ لدفع ضرر فواتي البضع، لان ممكن تسلم نفسها ولا تاخذ، فهي تريد حقها فلا نتحبس ذلك. و المعين ده حتى المؤجل برضه لا يعني. انتظر يا ابني المتن جاي وراك اهو في المؤجل، استعجل ليه انت؟ بس افهم اللي احنا بنقوله. الجمله ما انا وقفت وانا قطعتها عشان نفهم، وانا مش قادر اقول كله هتنور مني اذا كنت انا بقول الجنب دلوقتي اهو. قلت لك الان هو تكلم ايش؟ لا المؤجل هو راح انا ماشي كلمه كلمه عشان بس نفهم. لا حبس نفسها لتقبض المهر المعين الحال ولو من غير عذر، لا ذلك لان هي اتفقت معه على المعين وعلى الحال انها تاخذه الان فلا الامتناع. طب لا المؤجل ليش؟ لو هي قالت له انا متفق معاك على 100,000 الان 100,000 بعد العقد ملهاش. طب هاب انك بتدفع ال 100,000 بعد شهر وفضلوا شهر هو متاخر فجي ميعاد المؤجل، لا تطلب اولا الحال لان المؤجل كان المفترض انه يكون هي اتفقت على التاجيل، فليس لا تطلب المؤجل الان. لذلك وقال ولو حل قبل التسليم فلا حبس في الاصح، لا تاخذ الحال تمكن ثم تطلب المؤجل. حل دي فلو حل قبل التسليم. طبعا ما هو معروف لو حل لا المؤلف لو حل قبل التسليم فلا حبس في الاصح. يبقى هنا الحبس فقط الدين الحال للصداق الحال. المؤجل انها هي وافقت على التاجيل خلاص، ولو جاء موعده هي ما تحبس الا على الحال او المعين. حل قبل التسليم فلا حبس في الاصح، لان هي ارادت ان يكون الصداق في ذمته اللي هو المؤخر المؤجل يعني، ووجب عليها التسليم قبل القبض. هي اتفقت معه الاول هتاخد حال كذا وتمكن ثم المؤجل كذا، فلا حتى لو جاء وقت المؤجل لا تسلم بعد الحال وتطالبه بعد ذلك بالمؤجل بذلك ايضا. طيب ولو قال كل يعني اي من الزوجين لا اسلم حتى تسلم، فقول يجبر هو وفي قول لا إجبار، فمن سلم أجبر صاحبه، والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين، فإذا سلم أعطاه العدل المهر. احنا كده مش في زواج يعني بنبيع ونشتري، لكن هذا ممكن يعني أظن الكلام واضح. هو قول الآن ممكن قال أنا لا أسلم حتى تسلم دين المهر أسلم نفسي، لا لا سلم نفسك أديك المهر. طيب في الآخر إيش يعني بتفق خذ المهر حطه عند عدل وهي تمكن نفسها فالعدل يعطيها المهر انتهى الأمر. وفي قول كانوا الإجبار عليه، قول قالوا فلا إجبار عليه، أو قول أقول فمن سلم أجبر صاحبه يعني لو يسلم يجبر على أن يعطي المهر، هو لو سلم تجبر على التمكين. ثم قال الأزهر إنه كما بينا يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين إذا سلمت أعطاه العدل المهر. ولو بادرت فمكنته طالبته فإن لا يطأ امتنعت حتى يسلم. عام إن هي بادرت قلت له حسن نية أنا معك فإن لم يطق امتنعت حتى يسلم. وإن وطأ يعني طائعة طائعة فلا فلا تمتنع. يعني لو حدث الوطأ مرة طائعة خلاص لا تمتنع ويظل لها المهر بقى إيش تطالب به حقه، لكن لا تمتنع بعد ذلك أيضا. هي قياسا أيضا على إنه لو ضرع البائع فسلم المبيع قبل قبض الثمن فليس لو أخذه وحبسه بعد ذلك إلا لو أفلس لا أخرج. يعني فلا تمتنع عن نعم نعم ما لم واطئ خلاص ما خلاص هو ما لم واطئ هذا يجبر، لكن لا تمتنع بعد ذلك تقول له لا أمتنع حتى تجيب لي المهر تيجي المهر خلاص ما لم حدث الوقت. قالوا ليش؟ قياسا على البائع إذا تبرع وسلم المبيع للمشتري قبل قبض الثمن فليس له أخذه وحبسه بعد ذلك إلا لو حدث فلس هو أولى بحقه طبعا الاستثناءات الأخرى أيضا. ولو بادر فسلم فلتمكن، يعني هو سلم خلاص هي تمكن أمر الأمر. فإن امتنعت بلا عذر استرد إن قلنا أنه يجبر. انتبه بقى دي مختلفة هنا، هو سلم وهي امتنعت، هي امتنعت هنا قال بلا عذر، لأنه ممكن في عنده عذر حيض مثلا مرض شيء مثلا استرد. وإن كان الحيض أنا آسف أرجع الحيض لا تمتنع، سيأتي النص فيها لأنه ممكن يستمتع بدون سيأتي الكلام. وإن قلنا إنه يجبر، يعني لو قلنا إنه هو بيجبر في القول الأول يبقى هنا إيش له إنه له أن يسترد، لأن الإجبار انتبهوا شرطه التمكن. القول الأول لما قال يجبر شرطه أنه يتمكن، وهو قد بيّن ولم يتمكن فله أن يسترد. أما إذا قلنا لا يجبر قول الذي قال لا يجبر فليس له الاسترداد على الأصح، ما يسترد أيضا. ليه؟ نتبرع بالمبادرة، تبرع بإيش؟ بالمبادرة، فليس له لحظة كأنه عجل الدين المؤجل، واحد عليه دين مؤجل عجله وأداء. مش فاهم الوقت بتوقفني مش فاهم. قال إن تلعب بالعقل ترد إن قلنا يجبر، فأنا قلت إن قلنا نجبر وإحنا ما قلناش إنه يجبر، مش هو قلنا إن في ثلاث إن هو يجبر أو قال لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه، والثالث سلم عند عدل. فهو بيقول هنا إن كان لو قلنا إنه يجبر هو أدم عليه فلو أن يسترد، فقالوا لا، لأن هو طبعا ليش يسترد؟ الإجبار شرطه التمكين، وهو دفع ولم يمكن فيقول له الحق. ده لو قلنا بقول إيش إنه يجبر، لكن احنا قلنا الازهر في المذهب قال ايش هو انه يسلم، كل واحد يسلم الثاني عند، يعني هو يسلم المهر عند عدل وهي تمكن ثم يعطيها العدل. فبالتالي هنا قال هنا ايش، اما اذا قلنا لا يجبر وليس له الاسترداد. لكن هنا عموما هو طبعا ذكر هنا قال ان قلنا انه يجبر، فكانه يريد انه له ان يسترد على قول مساله الاجبار. ولو استمهلت لتنظف بفتح التاء والنون ونحوه أمهلت ما يراه قاض ولا يجاوز ثلاثة أيام، يعني دفع المهر قلت له يعني أتجهز استعداد وغسل وكذا، أمهلت على الأصح حسب ما القاضي يراه يوم أو اثنين، طبعا ما لاحظ قاضي يراه ست شهور، فهو يعني قال ولا يجاوز ثلاثة أيام القدر القليل عموما، يعني أولا مرفوع القضية. ولا تمهل لينقطع حيض، هاب إنها حائض لا تسلم نفسها وهي حائض. ليش؟ لأن ممكن باقي الاستمتاعات موجود أيضا. ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطئ. وهنا الصغيرة في مانع للوطئ، والمريضة أيضا قد يكون هناك مانع، فهنا ضرر، فلا تسلم إلا ما يرتفع هذا المانع أيضا. وهنا ولي الصغيرة هو الذي يسلمها بعد أن يتأكد من ذلك. صغيرة يعني ممكن ما تكونش لسه تحتمل الوطن، فلما تبتدي تحتمل خلاص، وقد تكون مريضة. ممكن الزوج يقول سلمه لي صغيرة أو المريضة ولا أخشاها، فقالوا يجاب للمريضة ولا يجاب للصغيرة. قالوا الصغيرة كأنك حاضن، والأقارب أولى بالحضانة ما يكون، لكن المريضة ممكن على أنها حتى تشفى عنده. ويستقر المهر بوطئ وإن حرم كحائض، أو حتى في يعني لو وطأ استقر المهر. طب حتى لو وطأ في حيض وده محرم استقر، فلما قال حتى لو وطأ في الدبر يستقر. طيب قالوا لأن وطئ الشبهة هيوجب المهر ابتداء، ففي النكاح أولى، ده مش شبهة، ده هو نكاح صحيح. فحتى لو وطأ يعني إذا كان وطئ الشبهة هيوجب المهر أيضا. ولذلك البعض يفسر قوله تعالى في سورة النساء وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، بعض التفسير أن الإفضاء هنا بمعنى الجماع، لما لا تأخذوا خلاص ثبت استقر بذلك أيضا. وفي وجه عندنا أن الوطئ في الدبر لا يقرب به المهر، لكن المعتمد أنه الكل، والتقرير وطأ واحدة تكفي في ذلك أيضا. وبموت أحدهما يبقى يستقر المهر متى؟ بالوطئ أو بموت أحدهما من غير قتل طبعا، سواء الزوجة للزوج أو الزوجة للزوجة، أو يعني سواء كانت الزوجة حرة أو أم. تذكروا لما قلنا أن الأمازة انتحرت ماضي، مش هرجع تاني عشان تبصولي بيها مش عارف. وبموت احدهما استقر القلب. هنا تقريبا الحديث حديث فيها الله حديث لا مش المسألة هذه التقديم. نعم دي مسألة أخرى للمفرد ده. طب وقت حديمة قناة تسقط المهر بعد الاستقرار، دي نادرة أن تشتري الزوجة زوجها، تشتري الحرة زوجها بعد الدخول والصدق الباقي. قالوا يسقط في أحد الوجهين، إنه لا يجب للسيد على عبده مال، يعني الزوجة اشترت زوجها حرة واعتقت زوجها. قالوا هنا ايش انه يجب السيء على العقل، هبات سيدة لا يجب علينا ده سيدة يعني بس ما تفقون يعني لو تقول النوع فركت سيد هو وهي مش هي مرغة على سيد يعني هو بقطع صاق. واحنا قلنا ان هو ممكن يكون السيد اذن له فاكر على عكس ويسدد، فمش ملزم السيد. طيب بس هنقول في قول يعني هو لا فرع القول ده ماشي، لكن لو قلت ان هو لا نعم طيب قال ويقر المهر عند موت احدهما يستقر يعني قبل الوطن في نكاح صحيح، وهذا قالوا اجماع للصحابه عليه. طيب هو قال هنا الوطن والموت، يبقى دون الموت ودون الوطن، دون الوطن يعني خلينا نقول مفيش دون الموت لا يستقر، يعني مباشرة في دون الفرج لا يستقر بها. طبعا هنا سنبين ان هو تكلم نعم. طيب او قالوا ولو ازيلت البقرة بغير آلة الجماع لا يستقر المهر، وقالوا نعم واستدخال المني لا يستقر المهر. يعني الضابط يعني هو كده الوضع. طيب ثم قال لا بخلوة في الجديد. طيب هنا عين الدليل عندنا في لا خلوة في الجديد، لان ده طبعا احنا نخالف الجمهور في ذلك عشان تبقوا عارفين. لو حدثت الخلوة هو حتى في رواية لو أرخي الستر بينهم، دي مسألة بيقع فيها إشكاليات الآن، يعني لو طلق قبل الدخول وبعد الخلوة، حد الخلوة منه وطلق، عندنا لا يجب ليس لا إلا نصف المهر فقط. طب الآية الدليل يا عبد الله فين؟ تبعنا طيب. طب الدليل ده الآية وإن طلقتموهم من قبل أن تمسوهن، هنا انتبه قال على الجديد، يبقى المسيس هنا عندنا خدنا المس بمعنى الجماع، فقالوا إذن الآية صريحة لذلك أيضا. والقديم لا، عندنا المذهب في القديم قال مع الجمهور بأن حدثت الخلوة وإن تدعي المرأة الوطن، يعني لا بدون ادعاء، لكن حدثت الخلوة، لأن هو ممكن طبعا يحدث نزاع، هي تدعي وهو يقول لا، لكن في أثبتت إن في خلوة، فقل لها المهر بالكلية لو على الجمهور. نحن عندنا القديم طبعا قد يرى بهذا القول لقضاء علي وعمر رضي الله عنهما، أو عمر وعلي أيا كان، أو لأثر عن عمر وعلي، والأثر عند البيهقي قال إذا أغلق بابا وأرخي سترا فلها الصداق كاملا. وللأثر صححه كثير من العلم عموما يعني، وقالوا أنه وجد تمك من استيفاء المنفعة قرب به البدن، ده نظرا وجد التمك من استيفاء المنفعة، طبعا هو في عقد نكاح أصلا يعني فاهمين يعني، فاستقر به البدن يعني أصبح إيش البدل موجود، كما في الإيجار يعني أنت أجرت الشقة الآن وعملت عقد ومعك المفتاح بس ما سكنتش، يستحق الإيجار أم لا يستحق؟ لأن استقر تمكن من استيفاء منفعة وأنت لم تنتفع الأمر يرجع لك، لكن عليك الإيجارة أنك تسدد، هم اعتبروا أنه إيش حدث الخلوة وهو في تمكن، وبالتالي طلق، يبقى كأنه هنا لها المهر كاملا، واحتج بأثر عمر وعلي رضي الله عنه وأرضاه. والراجح هو والله أعلم بذلك الجديد، أنا أعتبر بالقول الجديد بالآية، وهتقول لي طب ممكن يكون هذا قضاء اجتهاد من عمر وعلي رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهما، يعني ممكن يحث الناس على عدم يعني التساوي في هذه الأمور، لكنه الآية كما ونقول الآية ظاهرة أطلقتهن من قبل أن تمسوهن، والمس هنا المقصود فيها الجماع، فلهم نصف خلاص، يبقى المسألة كلها ترجع للوطن، إرخاء الستر والخلوة هذه الأمور يعني قد يكون فيها من باب سد الذرائع، من باب قضاء عمر رضي الله عنه وعلي حتى يمنع الناس، لكنه يعني الآية حقيقة صريحة في تنصيف المهر قبل البناء قبل الدخول. حاضر انتهي بس من هذه وايش طيب تفضل. على القديم هو راي الجمهور ان هو بيضرب الست او اختل بيها كده عليه المهر كامل. لو هي بقى شيخ قررت بانه لم يدخل هينفذ بقى القول ده برضو مهما كان بالرغم من اعترافها بانه لم يدخل. اه نعم، حتى ما هو ده اللي انا قلته ده، حتى قلنا تدعي الوطن، قلنا ذلك حتى قلنا تدعي الوطن يبقى لها المهر كامله. لان حاجه ما قلنا ليش خدوا نظرا؟ التمكن موجود فعليه البدل يدفع المهر. لذلك ايضا اه والله انتوا هترجعوني، ما انا واضح الكلام اعتقد. ما انا اصلا بتلخبط فيا، مفيش لخبطه احمد خالص بصراحه. ده انا بقالي ربع ساعه النهارده ماشي كلمه كلمه وماشي بالراحه خالص، يعني وقت ساعة كاملة في الفصل ده، يعني ليه يعني بأي شرح هتلاقي 25 دقيقة 30 دقيقة وخلص الموضوع على كده. عشان لا مش قصدي، عشان نفهم مع بعض، فما تنينيش على النوم اللي أنا فيه بس، يعني جريني يعني أصلا. آه. اللي هو طيب، بس اللي علق الحكم على إيش؟ وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم. طب النصفيه امتى؟ ان لم في هذا الحال في حاله العدم المس. عموم عدم ماشي، عموم عدم المس صحيح. طيب خلاص الان يبقى تشمل ارخاء الست وعدم ارخاء الست. خلاص ايش في؟ طب تشمل الاثنين الايه، الحكم للاثنين عدم المس، يعني علق الحكم على ايش؟ على الوطن. من كمان بقى مسجد الاثنين ده علق الحكم على الوقت، مفهوم؟ اذا حدث الوقت فين بقى ارخاء الستر في المساله؟ اذا يعني الحكم قال من قبل ان تمسوهن فنصف ما فرضتم، يبقى المفهوم اذا مسيتهن فلهم الكل. طب انا ما مسيتش ادفع المهر ليه كله؟ الايه ما بتقولش الا بذلك، منطوق ومفهوم. اه ما هو النصف لعدم المس، وبالتالي انا لم امس، ليه تفرض عليها الكل؟ عشان الخلوه. طب فين في الايه؟ الايه علقت على المس مش على الخلوه، ولو الله عز وجل اراد ان تكون المساله على الخلوه لبين في الايه، ما علقاش على المس اللي هو الاخص. خلي بالك لان المس الوطء اخص من الخلوه، وهو علق على الاخص، يبقى لا يكون على الاعم فيها ايضا. ف القديم طبعا استقر بالخلوه في النكاح الصحيح، الا طبعا هم قالوا لو في مانع حسي عندها كرتق مثلا او شرعي كحيض، يعني هم ايش انتبهوا، لو هو رجل اختلى بها واثبت انه اختلى بها وقت الحيض فده مانع شرعي، يبقى النظر اللي قالوه ان هو التمكين موجود ملوش قيمه التمكين، ولو كانت رتقاء يبقى ما لهاش اصلا لانه لن يستطيع. فقالوا في مانع شرعي ومانع حسي يمنع، فهنا حتى لو حدثت الخلوه عند القديم لا يقولون بالمهر كاملا، لان في مانع حسي ومانع شرعي. دي انت كنت عايز تسال عنها بس ما وصلتلكش يعني. لكن طبعا الاشكال كله قضاء الخلفاء الراشدين، بعضهم قال انه مش ليس عمر وعلي فقط والله، بعضهم قال انه كمان يمكن يكون في حاجه ورد زي عثمان، فده القضاء وده قضاء. انتبهوا قالوا القضاء. اه ما هو هو احسنت، لان المذهب قال ان الروايه فيها زراره، الروايه زراره، وزراره لم يدرك الخلفاء الاربعه، فبعضهم قالوا في انقطاع بينه وبينهم، فشككنا في الروايه، وانا حقيقه تحتاج لبحث حديث لان الجمهور قال بها، ويصعب ان هي تكون يعني منقطعه هكذا يعني. طبعا المساله فيها قوه، بس الاشكال عندك انك ممكن تقول ان ده قضاء وليس حكما. اذا كنت لو انتبه هنا يقولوا ايش في الشروحات؟ قضاء الخلفاء، ما جعلناهوش مثلا، لان هو الايه هو القضاء مخالف للايه، فاما ان يكون قضاء اجتهادا فخلاص نقول هذا مصلحه بقى الولي الامر، ممكن يقضي بذلك يعني من باب المصلحه او شيء، لكنه نصا وحكما فيه نظر. وان كان الجمهور يرون، هو طبعا المساله دي بتحصل دلوقتي ان بيحصل طلاقات او طلاق قبل البناء واختلى بها، فهم يقولوا له عليك المهر كله، فالحنابلة يرون ذلك، فيحدث الإشكال هنا في الجمهور. لا الجمهور يرى، الشافعية في الجديد هم اللي لا يروا ذلك، لكن الجمهور يرى بأن لها المهر إذا حدث الخلوة وكاء الستر. الجمهور نعم يرى بذلك، يرى بذلك أيضا. طيب لما بقى ناخد أصول شوية ربع ساعة لو أردتم، لأن ده فصل جديد في النكاح الفاسد أو في الصداق الفاسد. ده بسريع جدا لأن احنا نحتاج إيش؟ ولو حمزت نفسها لفقط المر المعين والحال الحالة بسيطة خلاص حضرتك كان في حاله المؤدة واللي ما قالش لسه اللي هو قبل يعني بها انها تخلص نفسها في الحال هنا هنا الحصد المعين ليه عشان موجود يعني الحصد المعين ليه قيد بالمعين معانا معانا ممكن يكون آخر وآخر لا خلاص انت لو هو مؤجل يبقى اسمه مؤجل ماشي. كلمة المؤجل تبقى مؤجلة المعينة يبقى خلاص انا عينت لك الشيء هذا الحال سواء معين او غير معين هتعمل ساعه بيه يعني عندك لا لا عشان في معين في حال مش معين ماشي وفي مؤجل تمام خلاص هو لو اسمه مؤجل اعتبره مؤجل خلاص هو لو قال لها معين لكن مؤجل يبقى مؤجل لكن هو يقصد معين عشان يفرق ما بين المعين وغير المعين الاثنين هتخش في ساعه ليه ايوه القيد في المعين يعني ان هو مستحق طاقك سياره سياره اهي طب هات لي السياره لو قال لا لا دي مؤجله خلاص يبقى اسمه مؤجل يبقى اروح ناحيه المؤجل هو بقى لي المعين والحال عشان يقول لك عن المعين وغير المعين يعني عشان الصداق المعين والصداق اللي غير معين انا فاهم حضرتك بس هو وضع القيد ده شايف ان هو على فهم انا مش ان هو ملوش فائده لان العبره بالحال والمؤجل المعين سواء معين او غير معين حال هتخلص نفسها مؤخر معين او غير معين مش هتخلص نفسها طيب ماشي بس ده ما يلقطش شيء مفهوم الا لو هو يقصد ان المعين ده لو كان مؤخر هتخلص نفسها عليه اصل هو غالبا الحال والمؤجل اللي هو غير معين ما بيتقسمش المعين هو هذا وغير المعين منه حال ومنه مؤجل يعني المعين هو موجود خلاص غير المعين منه حال ومنه مؤجل لذلك هو ذكر ذلك لانه خلاص موجود نعم في ذلك ماشي سريعا عشان انا لازم امشي اليوم في حاجه ثاني لا وقالوا الأظهر إنه يسلم عند عدل قالوا ذلك الأظهر إن الاثنين يجبران يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل يجبران هو يجبران طيب مين وهي مكنت خلاص كده طيب فكده فالقول اصلا وبرضه هيكبر هو مكبر وانت خلاص عايز ايه طيب انت عايز تقول ايه يعني انت عايز يعني ايه الاشكال عندك فين في المثل ان هو يعني يعتبر اصلا انه يكبر في فرق بنقول يجبر في فرق بنقول يجبر لا تقي يجبران يبقى الاثنين بيجبروا هو اللي حصل انه ما اجبرهاش هو راح قدم وهي ما مكنتش نعمل ايه المشكله اللي كانت موجوده فالفرق بين اقول يجبر مجبران يجبر يعني اقول له انت مجبر تحط التعب مجبر لما انت تضع احنا هنجبر ده معنى الاولاني الثاني يجبران معا فهي تحط الفلوس عند عجل وتمكن وتقدم هو يحط الفلوس قصدي عند عجل وهي تمكن يبقى الاثنين اجبروا كده خلاص فمعنى يجبر ويجبران هو قال هنا بعد ايش لما هو سلم وهي ما مكنتش رجع بقى كمل قال لو ان قلنا بانه يجبر فايش لو قال هنا فلو قدر يسلم فلو ان يرد صح على ان هو ايش اجبر على يسلم المهر وهو ما خدش ما هي ما مكنتش، فلما هنا اجبرناه يبقى نرجع له بقى المهر على قوله انه اجبر. فهمت؟ هو قال كده نعم، شو قال؟ ان قلنا انه يجبر، فان امتنعت بلا عذر استرد، ان قلنا انه يجبر يبقى هيجبر. الأزهر في المسألة دي انه يسترد. يسترد. ما تقول لي من الأول كده وخلاص عشان ما نقعدش. قول لي الأزهر في المسألة ايه وانا هقول لك يسترد. لا استناني يا عدنان، رأفة راجل نايم هنا، تروح تاكل وتيجي وتتكلم على طول كده. لحظة بس اجيب المادة. فين لم يطأ وبعدين؟ فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم. إيه اللي لما تكمل الجملة؟ فإن لم يطأ مكنت. لو بادرت قبليها إيش؟ إذا سلمت أعطاها العدل المهر. ولو هي بادرت طيب قالت له أنا جاهز مكنت طلبته بالمهر بادرت وقالت له بالمهر، فإن لم يطأ حدث إنه ما وطأش، هي كانت بادرت لها أنها تمتنع حتى يسلم لها زي، لأن إحنا قلنا لو وطأ خلاص مش هتسلم، لكن هي لو بادرت ولم يطأ فلا أنها تمتنع بعد ذلك. واضح؟ طيب هو قال في المتن ان امتنعت بلا عذر استرد، ان قلنا انه يجبر. يعني هو يقصد يقول هنا استرد المهر ان قلنا بالمرجوح انه يجبر على التسليم اولا لانه لم يتبرع، اما ان قلنا مرجح فلا يجبر اولا ولد لم يسترد لمتبرع بالمبادرة، فكان كتعجيل الدين المؤجل. دماغك لف الثاني. هو في المتن قال ذلك، قال إن قلنا ده مرفوق ليس هو مش معنى أنت عايز يعني، هو كلام واضح. لو قلنا بالمرجوح هيسترد، لو قلنا بالراجح إنه لا يجبر وهو بادر يبقى تبرع، كأنه تبرع بسداد الدين المؤجل قبل موعد، فليس له ان يطالب بالسداد، وهذا هو المعتمد. طبعا ما هو باين انه لما قال في المثل ان قلنا، يعني معناه بيقول لك لو قلنا بالمرجوح هيكون كذا، لو قلنا بالراجح هيكون كذا. انت هتحاسبه بقى عشان هو قال برجع له هو، انا بشرح اللي قاله، ما تقفلوش كده، ما هي باين خلاص هي المساله، فهيبقى المعتمد غير. لا يسترد. خلاص احنا كده هنصلي اعتقد، لان مفيش وقت راح الوصول. بعد في كان مهم جدا ان في شروط الاجماع، وفي مساله مهمه جدا. دكتوراه مفيش اجماع. دكتوراني يا جماعه قلت انا واحد كده والله بسم الله ما شاء الله والله اقول لحظه بس بس هو بيقول ان الاجماعات بتوصل للصحابه بعد الصحابه بسنه واحده بس الصحابه قبل ما يتفرقوا الامصار كان الثانوي قبل ما يتفرقوا الصحابه الامصار الاجماع هو ده على كلام يعني فكر موضوع بالنسبه لي كان بيقول ان بعد في بعض أراد أن يجعل الإجماع في زمن الصحابة فقط، لأن هذا المتحقق تقديره، وبعد ذلك إنه يصعب أنك تضبط، لكن بس إحنا نقول الآن إذا قلنا أن العلماء أثبتوا أن في إجماعات بعد زمن الصحابة، يعني أنت ممكن تقول الآن الإجماع الآن في زماننا مثلا على جواز الصلاة بالطائرة. ايش؟ مفيش حد خليك تخالف المعاصرين. لا في الشرح المساله مش في طياره الصلاة. اه اتكلمنا على القطر قلنا طيب. ان الطياره تنزل منزله القطر ولو في دخل بدون ما تصليش الطياره لا تتحرك. لا هو الفكره قلنا كده في الشرح لا رقابه السبوع يكون مكان السبوع مش واعد صح جنب الحمام وتقف. لا السبب اللي انا قلناه انا بتكلم الان في الزمن هذا مفيش عالم الان خالف وقال لا يجوز الصلاه في الطائره. الخلاف ممكن تقول هل يسقط القيام بالعذر او لا يسقط، لكن هل يصح الصلاه في الطائره ام لا تصح؟ ده دي مساله تصح ام لا تصح. زي صلاح سفينه مثلا فهنا ممكن تقول ان في اجماع الان في زماننا على انهم اجازوا الصلاه في الطائره. كيفيه الصلاه دي مساله اخرى الان. خلينا نقول صحه الصلاه في الطائره مثلا، يعني هذا اللي انا قلت لك شيء مستحدث، يعني هو شيء مستحدث لكن لا ده بالعكس يعني لا الزمن ده بعد ظهور الوسائل دي والعلماء في الدول الاسلاميه كلها موجوده. بس لو خلف واحد كده احنا مش عايزين النت. لا لا احنا بنتكلم في اهل الاجتهاد ومش كل واحد اهل للاجماع. مش انت لو فاكر الاجماع اللي اتكلمنا عنه قلنا من شروط الاجتماع ان يكون اهل الاجتهاد مش اي حد. لا لا لا حتى لو هو مش لازم يطلع هو يصل اليه مساله. يعني ما تجيش تقول لي ان مفيش حد في العالم الاسلامي يعرف يطير طياره. لا مش قصدي انا اجيب لك بس المساله ما هو انت عايز تقول وصلوا لا لا مش هتجد. ما هو هنا بقى مع الوسائل العلماء اللي موجودين هتقول هنا ان لو في عالم من اهل الاجتهاد في بلد من البلاد قال لا ارى بجواز الصلاه في الطائره هيثبت هذا الامر في بلده وينقل. ايه اللي هيمنع نقله الان مع الوسائل اللي موجوده؟ اولا المساله اشتهرت والطائره موجوده ولو كان عالم مجتهد لابد سيسال عنها لانه من اهل الاجتهاد. فلو كان سيسجل انه لا يرى هتنقل. يعني اذا كنت انت بتحفظ الاجماعات اللي في الزمان القديم اللي ما كانش فيه تقدرش تعرف اللي في العراق وخراسان ومصر والشام قالوا ايه. مش هتقدر تعرف الان مثلا لما تبعت ترسل يعني انت عايز تقول مثلا ان اهل مصر في حد في اهل مصر قال بعدم جواز الصلاه في الطائره من علماء مصر؟ ما تسمع واحنا من اهل مصر. مش معنى احنا سمعناش احنا متاكدين ان احنا سمعنا بالقران يعني اللي هي نفي العلم ليس العلم بالعقل. اه بالظبط. انت اللي بتقول كده؟ ايوه انت اللي بتقول كده؟ تاكد تثبت؟ ايوه خلاص انا عايز اثبت عليها. انت عندك المساله السادسه كنت عايز افكرك لما تيجي فكرني عشان المساله السادسه دي مهمه جدا المساله اللي احنا بنتكلم عنها. لا يعني لان هي مساله تاويل الاجتماع الاجماع ولا كيف لو الاجماع نقل وخالف نصا او خالف نصوص في السنة والإجماع الذي ينقى إجماع مش الحكم يخالف النصوص ماذا يفعل العلماء فيه؟ المسألة دي مهمة لأن في المجال الموضوع اللي نتكلم فيه إن شاء الله يعني. لكن الآن عدم النقل هو كلام وجيه لكن في زماننا في مسائل مشتهرة تستطيع ترسل لكل البلاد الموجودة لكل المجامع الموجودة في البلاد أو الأهل العلم المسألة دي إيش قولكم فيه ويأتيك الرد فتقول هنا في إجماع ولا لا. ممكن أنت مش عارف لكن لو اراد الان واحد قال انا الان بعت اللجنه الدائمه في السعوديه مجمع البحوث في مصر ومش عارف ايه في الشام وفي المغرب وفي كذا وفي كذا وكذا ودي الاجابات اللي جاءت من هذه الدول في المساله هذه يستطيع ان ياتي بها الان ويقول اذا عندي الان اجماع من اهل الاجتهاد في هذه المساله. كلام جميل بس يا شيخ انا لسه ما اتكلم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك عشان انت استغفرك واتوب اليك ان شاء الله باذن الله. السلام. الكلمة الأخيرة